بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حساب المواريث المبحث الثاني في العول، وفيه مسائل. قول المؤلف رحمه الله تعالى المبحث الثاني في العول وفيه مسائل. المبحث الثاني من الباب الرابع. الباب الرابع في حساب المواريث وفيه مباحث. المبحث الأول وفيه مسألتان، المبحث الثاني وفيه مسائل. المسألة الأولى. نعم. المسألة الأولى في تعريف العول. تعريف العول. العول يعرف لغة واصطلاحا، لغة في لغة العرب، واصطلاحا في اصطلاح الفرضيين، مثل تعريف الصلاة لغة واصطلاحا، تعريف الزكاة لغة واصطلاحا، تعريف الصيام لغة واصطلاحا. تعريف الصيام لغة هو الإمساك عن المشي، أو الإمساك عن الكلام، أو الإمساك عن الأكل والشرب، كل هذا في اللغة يعتبر صيام. وفي الاصطلاح الشرعي هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيقول هنا المسألة الأولى في تعريف العول، يعني كيف نعرف العول في لغة العرب، ونعرف العول في الاصطلاح باصطلاح الفرضيين. نعم. وهو لغة يطلق على معان، لغة يعني في لغة العرب يطلق على مجموعة معاني لا معنى واحد. نعم. منها القيام بكفاية العيال. منها القيام بكفالة العيال. يقول نقول فلان يعول عياله. من يعولهم؟ يقال أبوهم فلان، هذا في اللغة. يعولهم يعني يقوم بنفقتهم. نعم. يقال عال عياله إذا قام بكفايتهم. نعم. ومنها الاشتداد. ومنها الاشتداد يعني اشتداد الأمر، إذا اشتد الأمر وزاد الكرب يقال عال الكذا وكذا، يعني اشتد الأمر. نعم. يقال عال الأمر إذا اشتد. ومنها الغلبة. يقال منها الغلبة، يقال عاله الشيء يعني غلبه، يعني ها الشيء هذا عاله بمعنى غلبه. نعم. يقال عاله الشيء إذا غلبه. ومنها الميل. ومنها الميل، الميلان، يقال عال الميزان إذا مال مع أحد كفتيه. نعم. يقال عال الميزان إذا مال. ومنه قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تميلوا ولا تجوروا. نعم. أي ألا تميلوا ولا تجوروا. والعول في الفرائض. والعول في الفرائض، هذا التعريف الاصطلاحي، التعريف اللغوي يعني في لغة العرب. يقول لك عرف العول اصطلاحا، تقول هو أن يعول المرء عياله؟ لا، يعول المرء عياله هذا في لغة العرب. هو أن يميل الإنسان؟ نقول لا، هذا غير صحيح. هذا الميل واشتداد الأمر وعجز المرء عن الشيء وعيالة العيال، كل هذه من ما يدل عليه العول لغة في لغة العرب. إذن ما هو العول في اصطلاح الفرضيين؟ نعم. أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة. أن تزيد سهام المسألة عن أصلها، هذا العول، تزيد المسألة عن السهام، يكون فيها نصف ونصف وسدس. كيف يكون نصف ونصف وسدس؟ هذا العول، نصف للزوج، نصف للأخت الشقيقة، سدس للجدة، سدس للأخت لأب، سدس للأخت لأم، وهكذا يكون فيها أكثر من سهامها، يكون فيها نصف ونصف وثلث، هذا عول، زوج له النصف، وأخت شقيقة لها النصف، وأم لها الثلث، عالت المسألة، يكون فيها نصف ونصف وسدس أو سدسان أو ثلاثة، يكون فيها نصف وثلثان، هالك عن أختين شقيقتين وزوج، للزوج النصف والأختين الشقيقتين ثلثان، عالت المسألة، يعني تزيد المسألة عن سهامها. نعم. زيادة يترتب عليها نقص انصباء الورثة. نقص انصباء الورثة، هذا العول يكون تزيد السهام وينقص نصيب كل وارث. الزوج نعطيه النصف ثلاثة، قد تكون ثلاثة من ستة وهذه عادلة، ثلاثة من سبعة تكون ناقص، ثلاثة من ثمانية يكون ناقص، ثلاثة من تسعة يكون الثلث، وانتم تسمونها السبع النصف، ثلاثة من عشرة تكون ثلاثة أعشار أقل من الثلث، وهكذا، فيتزيد السهام وينقص نصيب كل وارث. نعم. ففيه معنى الارتفاع والنقص. فيه معنى الارتفاع والنقص، يعني ارتفاع تزيد السهام، هذا ارتفاع، تنقص الأنصباء هذا النقص، يجتمع فيه الأمران، الزيادة والنقص، زيادة السهام ونقص الأنصباء، هذا هو العول اصطلاحا. نعم. المسألة الثانية في بيان الخلاف في العول مع توجيه كل قول والترجيح. المسألة الأولى في التعريف، المسألة الثانية في بيان الخلاف في العول. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في العول، ما وجد العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان هناك خلاف، ولا وجد العول في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وجد العول في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فنظر في المسألة كيف يعطيهم ثلثان ونصف، كيف يعطيهم، ما يصير المسألة فيها ثلثان ونصف، إن أعطى صاحب أصحاب الثلثين ثلثين ما بقي إلا ثلث، وإن أعطى صاحب النصف أولا ما بقي إلا نصف، فجمع الصحابة رضي الله عنهم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وعمر رضي الله عنه الملهم الذي موفق في الدلالة على الصواب، إذا عرضت عليه المسألة جمع الصحابة. وين من عصرنا الآن التسابق إلى الفتوى، كل واحد يقول أنا لها أنا لها، أبعدوا عنها اتركوها لي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخوفون الفتوى ويحذرونها، وليسارع الفتوى هو المسارع إلى النار والعياذ بالله، وإلا المفروض في طالب العلم أن يفرح أن يكفى، يكفيه غيره، ما يتصدى لأمور لا يحسنها ولا يوفق فيها، كما هو حال اليوم، تكاثر الناس وتسارع في الفتوى، كل واحد يحاول أن يفتي وليس باختصاصه ولا معلوماته ولا درسها، ولكن يقول أنا لها، يعمل فكره. ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وإنما الدين قال الله قال رسوله، ثم الاستنتاج من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لأهل العلم. فلا يجوز للمرء أن يسارع في الفتوى وهو لا يعرف، وإنما يدعها لأصحابها. فعمر رضي الله عنه يجمع الصحابة إذا عرضت عليهم، ما يقول فيها برأيه، وهو أفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر، وهو ملهم في السداد والتوفيق، ومع ذلك إذا عرضت عليه المسألة جمع الصحابة، يجمع الكبار والصغار من يعمل فيه الرأي والسداد، يجمع الصحابة رضي الله عنهم الكبار، ويجمع معهم الأذكياء من الصغار، لأنه ربما يكون الحق على لسان الصغير لذكائه وإدراكه وبعد نظره، وكان يجمع الكبار من الصحابة ويدخل ابن عباس وهو شاب صغير، يمكنه في ذاك الوقت ما تجاوز ما وصل العشرين، يدخله مع كبار الصحابة، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام يعني في حدود 14-15 سنة، وخلافة أبي بكر سنتين رضي الله عن الجميع. فعمر رضي الله عنه يدخل معه ابن عباس لأنه ذكي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والبصيرة. فكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف يدخل معنا هذا الشاب الصغير؟ فدعاهم مرة وسألهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا أمرنا إذا نصرنا الله وفتح علينا أن نسبح ونذكر الله جل وعلا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وابن عباس ساكت لأنه صغير رضي الله عنه. قال هكذا تقول ابن عباس؟ قال لا، ما وافق الصحابة وإن كانوا أبائي ومشايخي ما وافقهم، وسكت. قال هكذا تقول؟ قال لا، ما أقول كذا. قال إذن ماذا تقول؟ قال في هذه السورة نعى الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله. سنتج منها قال هذا خبر من الله جل وعلا يخبر رسوله بأجله، يعني إذا صار هذا الأمر فتحرى للرحيل إلينا، يكفي أديت ما عليك. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون جماعات، يأتون وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما هم فترة طويلة ما يحصل واحد يسلم أو اثنين أو ثلاثة، صاروا الناس يأتون من أقاصي الدنيا يعلنون إسلامهم ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا فإذا حصلت هذه العلامة فقد أديت ما عليك، ما بقي عليك إلا أن تسبح وتحمد الله جل وعلا الذي من عليك بهذا واستعد للرحيل. قال والله عمر يقول والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، هذا علمي أن النبي أن الله جل وعلا نعى لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أجله. فكان عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت هذه السورة قلما صلى صلاة إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولهذا يستحب أن تقال في الركوع وتقال في السجود، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان رضي الله عنه يستشير الصحابة في المسائل ماذا نصنع في العول، فاتفقوا على رأي واستمروا عليه. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه اجتهد ابن عباس وخالف رضي الله عنه، فقيل له كيف الآن تظهر خلافك؟ ماذا قال؟ كان مهابا فهبته، هبت عمر، عمر كل يهابه رضي الله عنه وهو قوي في الحق رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم لما حصلت القضية التي فيها عول اتفقوا على رأي، تشاوروا ثم قالوا هذا الرأي الذي هو العول، وقاسوا على أمور شرعية أخرى. قالوا لو أن شخص مات مثلا وعليه دين 10,000 ثم أحصينا تركته فإذا وجدناه 5,000، كيف نعطيها 5,000؟ لمن نعطيها؟ نعطيها بالحصص، كل واحد مثلا نعطيه نصف حقه، هذا له 7 نعطيه 3.5، هذا له 8 نعطيه 4، وهكذا كل واحد يعطى النصف. المسألة الثانية في بيان الخلاف العول مع توجيه كل قول والترجيح. نعم. مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على 3 أنواع. هذه المسائل عامة، مسائل الفرائض، يعني الفرائض فريضة ناقصة وهي التي يبقى فيها شيء للتعصيب، فريضة عادلة وهي الذي قدر فروضها، فريضة عائلة وهي التي أنصب سهامها أكثر من فروضها، 3 أنواع. فمثلا فريضة ناقصة، هالك عن أم وعم، سمى هذه فريضة ناقصة لأن الأم لها الثلث والباقي لأولى رجل ذكر. فريضة فيها هالك عن ابنتين وجدة، عن ابنتين وجدة. المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، ناقص هذه خمسة، بقي واحد لمن؟ لأولى رجل ذكر. هذه الفريضة الناقصة التي سهامها أقل من فروضها، والفريضة العادلة التي مستوية، مستوية. هالك عن أخت شقيقة وزوج، المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة النصف واحد وللزوج النصف واحد. هالك عن بنتين وجدة وجد، هالك عن بنتين وجدة وجد، للبنتين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، وللجد السدس واحد. هذه عادلة، قدر فروضها قدرها، قدر سهامها، ما تزيد ولا تنقص. فريضة عائلة يعني فيها أكثر من سهامها، ثلثان ونصف مثلا، نصف ونصف وسدس، نصف ونصف وثلث، نصف وسدس وسدس وسدس، وهكذا، يعني تكون سهامها أكثر من فروضها التي فيها. نعم. النوع الأول مسائل الفرائض، مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كانت السهام فيه أقل من أصل المسألة، وهذا يسمى بالناقص، يعني بقي شيء للعاصب. نعم. النوع الثاني ما كانت السهام فيه مساوية لأصل المسألة، وهذا يسمى بالعادل، يسمى عادلة، يعني سهامها على قدر فروضها. نعم. النوع الثالث، النوع الثالث ترى مكتوب في بعض النسخ النوع الثاني، وهو خطأ، لأن النوع الثاني تقدم. نعم. النوع الثالث ما كانت السهام فيه زائدة عن أصل المسألة، وهذا يسمى بالعائل، هذا هو العائل، يعني فيها أكثر من فروضها، نصفان وسدس، نصفان وثلث، نصفان وسدسان، نصفان وثلاثة أسداس، ثلثان ونصف وسدس وسدسان، وهكذا تصل إلى عشرة، ويعطى الواحد منهم السدس وهو بالحقيقة عشر، ويعطى الآخر النصف وهو بالحقيقة ثلاثة أشهر، أقل من الثلث. نعم. ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة زوج وأختين لغير أم. هالك عن زوج وأختين لغير أم، يعني أختين شقيقتين أو أختان لأب، كل واحد زوج وأختين، هالك عن زوج وأختين لأم، قال لأختين لغير أم، يقول ماذا أصنع بها؟ حار فيها رضي الله عنه، يقول إذا أعطيت الزوج النصف ما بقي إلا نصف، والأختان لهما الثلثان، إذا أعطيت الثلثين للأختين ما بقي إلا ثلث للزوج، والزوج ما له ثلث، له نصف، فكيف أصنع بها؟ فجمع الصحابة رضي الله عنهم، فقال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تقسم عليها بالحصص، ويدخل النقص على جميع واتفقوا على ذلك. وهذا هو الموافق للنصف والعدل، ما يعطى واحد حقه واحد يمخص، وإنما يكون النقص على الجميع، هذا له سدس والمسألة عالت إلى عشرة نعطيه عشر، والآخر له ثلث والمسألة عالت إلى عشرة نعطيه سدسين، نعطيه عشرين عبارة خمس، وهكذا. فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعون، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تقسم عليها بالحصص، ويدخل النقص على الجميع، واتفقوا على ذلك. فلما انقضى زمن عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في ذلك، وهو من هو له حقه وله احترامه رضي الله عنه، ولا يجوز أن يقال فيه ما لا يليق رضي الله عنه، فهو محل الاجتهاد، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. نعم. وانفرد برأي آخر حينما عرضت له مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت شقيقة، فلم يقل بالعول. زوج وأخت وأم وأخت شقيقة، يقول أنا ما أقول بالعول، ولا زوج وأخت شقيقة وأم، المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، عالت إلى ثمانية، فيها نصفان وثلث. فابن عباس رضي الله عنهما قال لا، أنا ما أقول بهذا، ما أعطيهم العون، وإنما أقدم ما قدمه الله وأؤخر ما أخره الله. كيف يرحمك الله؟ ما كيف تقدم وتؤخر؟ يقول ما صاحب الفرض الأصلي أعطيه فرضه الأصلي، والذي يتذبذب وينتقل من فرض إلى تعصيب هذا جعل النقص عليه رضي الله عنه. نعم. وجهة نظره أن يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله، ومعنى ذلك أن الذي ينتقل من فرض إلى فرض هو الذي قدمه الله، وذلك كالأم والزوج، ومن ينتقل من فرض إلى غيره فهو الذي أخره الله، وذلك كالأخت، لأنها تارة ترث بالفرض وتارة بالتعصيب، فالمقدم يعطى فرضه كاملا، والمؤخر يعطى ما بقي، كما إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها فإنه يقدم منها ما كان أقوى كالتجهيز والدين. هو يقيس رضي الله عنه على الحقوق كذلك، ما أتى بها هكذا من عند نفسه. الصحابة رضي الله عنهم مجموعهم قاسوا على الديون المتساوية، هو يقول لا، الديون متفاوتة، دين مؤونة التجهيز، وحاص الديون الأخرى مؤونة التجهيز، لا، مؤونة التجهيز لازم تقدم. دين به رهن يقول يقدم هذا على الدين المرسل، دين ووصية يقول يقدم الدين على الوصية، وهكذا يقول عندنا حقوق تتفاوت، يقدم المقدم منها ويؤخر المؤخر منها، فأنا أعمل في الميراث كذلك. يقول إن الزوج دائما له النصف والربع، ما يختلف وليس له صاحب تعصيب، الأم لها الثلث أو لها السدس مثلا، والأخت لا، لها النصف ولها التعصيب، وتسقط أحيانا، الأخت تسقط بخلاف الزوج والأم فلا يسقطان بحال. فيقول من كان عرضة للانتقال من فرض إلى تعصيب إلى سقوط هذا أجعله المتطرف. فهذه المسألة التي عرضت على ابن عباس يقول للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، كم بقي؟ واحد. يقول أعطيه الأخت، يرحمك الله، الأخت لها النصف في كتاب الله، يقول خلاص انتهت الأنصاف، ما بقي نصف، ما بقي إلا سدس تأخذه ترضى رضي الله عنه. وجهة نظره، ووجهة نظره أن يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله، ومعنى ذلك أن الذي ينتقل من فرض إلى فرض هو الذي قدمه الله، وذلك كالأم والزوج، ومن ينتقل من فرض إلى غيره فهو الذي أخره الله، وذلك كالأخت، لأنها تارة ترث بالفرض وتارة بالتعصيب، فالمقدم يعطى فرضه كاملا، والمؤخر يعطى ما بقي، كما إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها فإنه يقدم منها ما كان الأقوى، فإنه يقدم منها ما كان أقوى كالتجهيز والدين. وكذلك إذا ضاقت التركة على الفروع عن الفروض فإنه يقدم الفرض الأقوى، وهو الذي يرث بالفرضية دائما على فرض من يرث بالفرضية تارة وبالعصوبة تارة أخرى. فمثلا في مسألة زوج وأم وأخت شقيقة تكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي واحد للأخت، لكن يرد على ابن عباس ما إذا مات ميت عن زوج وأم وأختين لأم، يعني كلهم أصحاب فرض، زوج وأم وأختين لأم، ما فيهم صاحب تعصيب، كيف يقول؟ وابن عباس يقول للأم مع الأختين الثلث، وإلا فالجمهور يقولون السدس وتنطبق المسألة، لكن ابن عباس يعطي الأم مع الأختين الثلث، يقول لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة فأكثر، الاثنان ليسوا بجمع فلا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فهذه المسألة ترد عليه لكن يتخلص منها رضي الله عنه، ما يجوز عن توجيهها. نعم، لأن فروض هذه المسألة لكن يرد على ابن عباس ما إذا مات ميت عن زوج وأم وأختين لأم، لأن فروض هذه المسألة عنده هي النصف للزوج والثلث للأم والثلث للأم والثلث للإخوة الأم، وهي أكثر من أصل المسألة، وأصحاب هذه الفروض مستوون في القوة لا يمكن تقديم بعضهم على بعض، ولا يرى حجب الأم عن يرى ابن عباس رضي الله عنه ولا يرى حجب الأم عن الثلث في هذه المسألة، لأن الإخوة أقل من ثلاثة، فإذا أعطى الأم الثلث والأخوين الثلث والزوج النصف والزوج النصف عالت المسألة إلى سبعة، فيلزمه حينئذ إما أن يقول بالعول أو يقول بحجب الأم بالأخوين. ولذلك سميت هذه المسألة بمسألة الإلزام، لكن قال بعضهم يمكن أن ابن عباس ما وجدت هذه عند ابن عباس، لكن لو وجدت تخلص منها رضي الله عنه، ما يشق عليه. قال بعضهم يمكن ابن عباس التخلص من هذا الإلزام بإدخال النقص على الإخوة الأم وحدهم، لأنهم ينتقلون من الفرض إلى غير شيء إذا حجبوا بشخص بخلاف الأم والزوج، وإلى قول عمر وجمهور الصحابة ذهب عامة أهل العلم، يعني أهل العلم رحمة الله عليهم كلهم أخذوا بقول عمر وجمهور الصحابة عدا ابن عباس. نعم. الترجيح والراجح ما ذهب إليه الجماهير، وذلك لوجوه: أولا لدلالة الكتاب والسنة عليه، وذلك لإطلاق الآيات في المواريث وعدم التفرقة بين أصحاب الفروض، وأمره صلى الله عليه وسلم بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين أصحابها. ثانيا لانعقاد الإجماع عليه، قبل أن يقول ابن عباس بعدمه، وكذلك بعده قال في المغني: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله. يعني أنهم اتفقوا على العول قبل خلاف ابن عباس، واتفقوا على العول بعد خلاف ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ثالثا لدلالة القياس عليه، لأن الفروض حقوق مقدرة متساوية في الوجوب، ضاقت التركة عن جميعها فقسمت على قدرها بالحصص، ودخل النقص على الجميع كالديون إذا ضاقت عنها التركة، وهي عين العدالة، والله أعلم. هذا هو الصواب والله أعلم، فيلزم القول بالعول والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقسم حالك عن أم وزوج وأخت شقيقة. نعم. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، عالت المسألة إلى ثمانية على رأي الجمهور. على رأي ابن عباس رضي الله عنهما كيف يقسم هذه المسألة؟ يعطي الزوج النصف ثلاثة، ويعطي الأم الثلث اثنان، ويعطي الأخت ما بقي وهو السدس. اقسم: هلك هالك عن جدة وأخت لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وزوج، زوج وجدة وثلاث أخوات متفرقات. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس، عالت المسألة إلى ثمانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.